في بعض الصلوات يدعو، ما كان يدعو بأي شيء، وإنما يدعو بمقدار النازلة. إن كان هناك أسير كان يدعو بأن ينجيه الله، إن كان هناك ظالم يدعو عليه، يدعو عليه. نعم. فلذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، يعني أن القنوت متى يكون؟ بعد الرفع من الركوع. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون: يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. الحديث المتقدم أيضا أورده المصنف لمناسبة للاستسقاء، فإن الاستسقاء متى يكون؟ عندما يكون الجدب، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم على مضر أن يجعل الله عليهم سبع سنين كسني يوسف، سبع سنوات التي ذكرت في سورة يوسف في رؤيا الملك. قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فأولها يوسف عليه السلام لهم، قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فالسبع الشداد هذه المقصود بها القحط، القحط، أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذهم بذنوبهم فيرسل عليهم القحط. فلذلك هذا القحط وهذا الجدب موجب للمسارعة إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دعائه والتضرع إليه أن يرفع ذلك، وهذا هو الذي شرع له الاستسقاء. وفي حديث عبد الله بن مسعود هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى من الناس إدبارا عن دخول في الإسلام وأذية المسلمين قال: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني كالسبع الشداد، سبع السنين الشداد التي دعا بها يوسف، التي جاءت لبني إسرائيل والتي أولها يوسف عليه السلام لهم. قال: فأخذتهم سنة، يعني تحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حست كل شيء، يعني جاءت على الأخضر واليابس حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى دخانا، وليس هو دخان ولكنه من شدة الجوع كان الإنسان يعني لا يكاد يميز في رؤيته فيرى مثل الدخان من شدة الجوع. فأتاه أبو سفيان، علموا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتاه أبو سفيان يذكره يقول: إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، فلماذا تدعو على قومك بهذا الهلاك؟ وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يرشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله يوم نبطش إلى قوله عائدون، ثم قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: فالبطشة الكبرى هي يوم بدر، لأن الله سبحانه وتعالى قد زلزل بها أركان الكفر، زلزل بها أركان الكفر، وقد مضت الدخان. ثم بعد ذلك يعني هناك آية الروم، وهناك آيات أخرى سينزلها الله سبحانه وتعالى بالمكذبين المعاندين إذا لم يرجعوا وإذا لم يتوبوا. هذا كله أيضا يدل على جواز الدعاء على الظالم، على جواز الدعاء على الظالم، أن الإنسان يستعين بربه على من ظلمه، ولكن مع ذلك لا يجوز العدوان في الدعاء، يدعو بقدر مظلمته، وأن تعفو أقرب للتقوى، لكن إذا دعا يدعو بقدر مظلمته ولا يعتدي، ولا يعتدي. فلذلك يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على مشروعية الدعاء على الظالم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، حتى يجيش كل ميزاب، وهو قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه واستجابة دعائه، ودليل أيضا على ثبوت صلاة الاستسقاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقي، وثبت في عدة أحاديث مرت معنا أيضا أن رجلا في صلاة الجمعة، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب المسجد وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلكت المواشي من شدة القحط، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فدعا. يقول الراوي: قال فرأيت المطر يتحدر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لحيته، رأى الماء، لأن المسجد كان مسقوفا بالعريش، فكان الماء المطر إذا نزل كان ينزل على من في داخل المسجد. فلذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. الميزاب هو ممر الماء من الأبنية، كانت يعني تفيض بمياه المطر النازلة، وكان الماء يتحدر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يتذكر بهذا قول أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدافع عنه وكان ينصره وكان يذب عنه وعن دعوته وعن أصحابه قدر استطاعته، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الهداية، لم يكتب له الهداية مع حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، حتى في اللحظات الأخيرة من حياته وهو على فراش الموت كان يذكره: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فغلب عليه الشقاء والعياذ بالله، غلب عليه الشقاء بسبب إغراء صناديد الكفر له، مثل أبي جهل وغيره، حتى مات على الكفر، حتى مات على الكفر. فهذا أبو طالب كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يثني عليه، يثني عليه في قصائده وفي كلامه، ومن قصائده التي يثني فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ويمتدحه هذه القصيدة التي جاء منها هذا البيت، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا كله من مدح النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله عنهما تذكر هذا البيت وهو يرى المطر ينزل بعد استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه، وهو يتحدر على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فتذكر هذا البيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. هذه حادثة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة معروفة مشهورة، وقد وقعت في زمن الصحابة، الصحابة موجودون، والخليفة الراشد عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين. يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا. والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقصده عمر رضي الله عنه، والذي تدل عليه هذه الأحاديث وغيرها، هو طلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، أن يستسقي لهم، كما كان يفعل، فإنه كان يدعو، كما ثبت أن الرجل دخل عليه فشكى إليه القحط والجد، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فدعا فقال: اللهم اسقنا وأغثنا، فأنزل الله الغيث. فقوله كنا نتوسل، يعني كنا نطلب من نبيك أن يدعو لنا أن يستسقي لنا فتسقينا بفضلك ورحمتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فجاءوا إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب منه عمر رضي الله عنه أن يدعو لهم، فقام العباس ودعا على إننا نتوسل إليك بعم نبيك. وتوسلهم بعم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان طلبا لدعائه، فقام العباس ودعا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الاستسقاء، فدعا العباس فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر، وفرح الناس واستبشروا بذلك كثيرا، حتى ثبت أن بعض الصحابة كانوا يهنئونه، يهنئون العباس ويقولون: هنيئا لك ساقي الحرمين، يعني أنك دعوت فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءك. ولا شك أن العباس يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم خيار، ولكن لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، وحق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام حق ثابت في دين الله، وعلى الأخص من كان صالحا منهم فهذا له قدره، يرجى أن يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى من القبول يعني ما لا يرد. فلذلك إذا كان الإنسان صالحا بهذه المثابة فإنه يطلب منه أن يدعو، لا أن يتوسل بذاته. فالقضية ليست توسلا بالذات، وإنما هي توسل بماذا؟ بالدعاء. والدعاء عمل صالح لأنه عبادة، كما قلنا الدعاء عبادة. فكان العباس يدعو، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، ولهذا يشرع في أمثال هذه الأمور أن يطلب من أهل الخير ومن أهل الصلاح في أمثال هذه الأحوال أن يدعو للناس، أن يستسقوا بالناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءهم في مثل ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.